هل يستويان مثلا؟ طيب لو اعترض ايضا شيخنا اعتراض اخر قيل الكلام قد يكون اشاره مفهمه قد يكون اشاره مفهمه الكلام في اللغه لا. يعني قد يطلق على الاشاره انها كلام لا. والنهي عن الكلام اثناء الخطبه نهي عام فهل يسوق؟ ما يسوق ما يسوق الاصل ما هو الاصل الانصاف الكلام الكلام القولي اللي حكينا لكم جزاك الله خير يا شيخ اللي تربط هذا بهذا ما شاء الله طيب غير راح تفهم شيء هل المسلمون كغيرهم؟ السؤال مطلق ليس في خصوص المسألة ما هو الجواب؟ فإذا لا يستوي المسألة واضح؟ هذه واحدة الثانية الرسول عليه السلام يقول اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المعصية فما ينبغي أن تكون يد المسلم هي الآخرة وإنما هي المعصية لأنها اليد العليا ويكفينا في هذا قوله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لكني أقول لعله كان الأولى بديل السؤال عن هذا الفرع أن يتوجه السؤال عن الأصل وهو ما حكم مقام المسلم بين ضرارين المشركين أيجوز أم لا؟ فإن كان الجواب لا عرف الجواب عن السؤال الأول من باب أولى لأنه ما ترتب منه مفسدة فهو مفسدة إذا كان الرسول عليه السلام يقول أنا بريء من كل مسلم أقام بين ظهرانين مشركين فإذا بدل ما يدعو ويستعطي المال هذه الحكومة الملحدة الكافرة فعليه أن يفر بدينه من الإقامة في ذلك البلد الكافر واضح؟ واضح ما جئت بشيء جديد إنما كررت هل أكرر معك؟ ولو قيل بالنسبة لاستدراككم رحمه الله حول الإقامة لأن المسلمين هنالك عشرات الملايين ويعيشون في مجتمعات مسلمة بحد ذاته بل بعضهم يعيشون كما يسمى تحت الحكم الذاتي هؤلاء عشرات إيه؟ الحكم الذاتي كما يقال فهؤلاء عشرات الملايين أين يعني سيذهبون كيف سيكونون من جديد كمشكلة واقعية يعني كحكم شرعي الجواب معروف وهذا إشكال قد يطرحه أخ هندي أو كذا من الذين في تلك المجتمعات ونحن نعرف طبعا شيخنا وما ينتقل لها جوله مخرجة لكن كحل

الحق لا تأخذ الناس الثاني يوم الثاني. أظن هذا اليوم يكفي. طيب لعلنا يعني يجوز لنا أن نقول انصرفوا هكذا. جزاك الله خيرا شكرا. بالرغم من كباحنا من جماح أبونا أبو أحمد شوية ممكن الجلسة ديك يعني شطعت كشفة. ما شاء الله. شيخنا في شيء أخير، هذا الأخوة يسألون يعني يقرأون على كتبكم ويسمعون أشرطتكم، وجاءت لهم مناسبة للاستماع إليكم، هل تجوزا يجوز لهم أن يقولوا قال شيخنا عند كتابة رسائل الأبكار؟ بدون تضليل بدون إيهام على الأقل يجوز، لكن الإفصاح والبيان أجود. واضح. شيخنا ذكرت أنا أمس الإخوة الحديث اللي كنت يعني قرأته علي أمس 5570، فكل أخ ممكن في مجال تصويره؟ ممكن. وحديث شيخنا في قاتل الشبان من زلد السابع سجل مسلم بن أبي مريم. هو مسجل عندي بالمقابل. طيب الإخوة اي ابد من لا اله الا الله. نعم نعم. ما شاء الله. شوف المجمل هناك. شيخ طيب 5572. شيخ تفضل تفضل. الصبر من تعرف الصبر. أنا أفضل شيخنا حتى ريح حالنا نقرأ 5 دقائق ونخلص إيه؟ نقرأه 5 دقائق لأنه الآن التصوير يعني بالماكينة والأوراق وكذا. إذا كان ما عنده مانع فليكن. حديث رقم 72500 بعد 5000 كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها، طبعا من سلسلة الحديث الضعيفة لشيخنا حفظه الله. قال شاذ أو منكر. شيخنا هذا بدي أضيفه للبحث نفسه. ما سجلت لا والله شيخ انا اخذ فكره. حكيت له ما سجلتها.